لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب القصر صحيح مسلم ومن كتاب الفضائل، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، وكثرة عطائه. قال: باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، قال: وكثرة عطائه. قال عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، قال: فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، وكثرة عطائه. يعني ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط من أمر الدنيا، وإلا فأمر الآخرة ليس له. و مما يدل على ذلك أنه لما سئل شيئا من أمر الآخرة ولم يكن عنده به علم اعتذر صلى الله عليه وسلم، كما مثلا في حديث عكاشة ابن محصن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجعله من أهل الجنة، ثم سأله رجل آخر أن يجعله الله من أهل الجنة، فقال: سبقك بها عكاش. والمقصود هنا كما ذكرنا باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط من متاع الدنيا، وذلك أيضا فيما يقدر عليه، أي فيما يقدر عليه من متاع الدنيا. وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، أي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من غزو أو نحو ذلك، وكانت كثيرة حتى أنها ملأت ما بين جبلين. قال: فأعطاه إياه. ولعله صفوان بن أمية رضي الله عنه قبل إسلامه، فإنه قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكان ما كان من أمره مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أنه رأى واديا من الغنم فأعجبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعجبك؟ قال: يعجبني. قال: هو لك. فلعله هذا الرجل والله أعلم. فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. هذا الفعل لا يفعله إلا نبي، وذلك لأمرين: الأمر الأول عظيم يقينه بالله عز وجل، الأمر الثاني أنه له صلة بالله تعالى تختلف عن سائر البشر، هي الوحي. فهذا يعطي عطاء لا يخاف الفقر، إذ أن الله عز وجل جعل قلبه وصدره غنيا به سبحانه، وأوحى إليه سبحانه وتعالى بهذا الأمر وبغيره. قال: فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ثم يذكر يعني أنس رضي الله عنه يعني تعقيبا على هذا الخبر يقول إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، يعني أن هناك أنواع من الناس كانوا يسلمون ما يريدون إلا الدنيا بإسلامهم، ثم يحسن إسلامهم ويصير الإسلام أحب إليهم من غيرهم، وذلك بعد أن كانت الدنيا هي سبب إسلامه، أسلم لأجل الدنيا، ثم بعد ذلك لما عرف الإسلام كان الإسلام أحب إليه من سبب الإسلام الذي دخل فيه. فهذا الحديث بوب له النووي رحمه الله تعالى باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، وكثرة عطائه. يعني هذا فيه بيان كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك عظيم يعني عطائه صلى الله عليه وسلم، وكثرة يعني ما كان من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم توكله على ربه سبحانه وتعالى. وأيضا في الحديث مسائل، ومن أعظمها هذه المسألة وهي مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم. مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم ظاهرة في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل المشرك أعطاه واديا من الغنم، واديا من الغنم، وهذا رجل مشرك، هذا رجل مشرك، ولذلك العلماء تكلموا في أمر المؤلفة قلوبهم. ففي الحديث إعطاء المؤلفة قلوبهم، ولكن التفصيل في ذلك، المؤلفة قلوبهم على نوعين، على نوعين. النوع الأول المسلمون، النوع الثاني الكفار. يعني من المسلمين من هم تؤلف قلوبهم، وهم ضعاف الدين، ضعاف الإسلام، الذين دخلوا في الإسلام ولكن ليسوا على حب للإسلام وليسوا على ثبات، ومن الممكن في أي لحظة أن يرتدوا عن الإسلام، فإسلامهم ضعيف، أسلموا لأي سبب من أسباب الدنيا. فهؤلاء يقال لهم المؤلفة، مؤلفة قلوبهم ومن المسلمين. وهناك الكفار أيضا، أو هناك المؤلفة قلوبهم من الكفار، هؤلاء أيضا نتألف قلوبهم بالعطاء المال ونحوه، نتألف قلوبهم به إما لدفع شر من شرورهم، وإما لجلب مصلحة من المصالح الشرعية للمسلمين من جهتهم ونحو ذلك. فهذان نوعان، لكن لا يتفقان فيما يتعلق بالإعطاء تماما، بحيث لا يقال أن يعطى، بحيث لا يقال نعطي المشركين أو الكفار المؤلفة قلوبهم كما نعطي المسلمين، لا. فأما المسلمون فإنهم يعطون من سهم المؤلفة قلوبهم بلا خلاف بين أهل العلم، هذه أول مسألة. أما المسلمون يعني المؤلفة قلوبهم، فهؤلاء يعطون من سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة بلا خلاف، وهذا لأجل النص في ذلك، هو قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. فالآية تنص على إعطاء المؤلفة المسلمين من سهم الزكاة. وهل يعطون من غير الزكاة؟ هل يعطون من غير الزكاة يعني المؤلفة قلوبهم من المسلمين؟ لا خلاف في إعطائهم من الزكاة، طيب هل يعطون من غير الزكاة؟ الصحيح يعطون من الزكاة ومن غير الزكاة، يعني المؤلفة قلوبهم من المسلمين نعطيهم من الزكاة، من سهم الزكاة، ونعطيهم من غير سهم الزكاة، نعطيهم من غير سهم الزكاة، يعني سواء كان من الخراج، من الفيء، من كذا نحو ذلك، ومن غيره نعطيهم. هذا بالنسبة للمسلمين، أي من مؤلفة قلوبهم من المسلمين. وأما المؤلفة قلوبهم من الكفار، أما الكفار فهل يعطون من الزكاة؟ هل نعطي المؤلفة الكفار من الزكاة؟ فهناك خلاف، والصحيح هناك اتفاق على عدم إعطائهم من الزكاة، على عدم إعطائهم من الزكاة، والخلاف في غير الزكاة، والخلاف في غير الزكاة، بمعنى أنهم لا يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة، لأن الله عز وجل جعلها للمسلمين الفقراء وغيرهم من المسلمين، يعني الزكاة تعطى للمسلمين. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه قال: فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو في فقرائهم. إذن الزكاة بتؤخذ من أغنياء المسلمين، ترد على فقراء المسلمين، ولذلك لا تعطى لغيرهم. طيب ما الذي يعطى منه المؤلفة؟ يعطون من غير الزكاة، يعطون من غير الزكاة، نعم. وهذا الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهذا الوادي من الغنم لم يكن من الزكاة، لم يكن من الزكاة. ثم قال: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. قال: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. قال: ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف. قال: فانطلق يأتيه وأتبعه، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. هذا الحديث وحديث آخر، وهو حديث جرير بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. ذكرهما هنا تحت هذه الترجمة: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، أي ما جاء في رحمته صلى الله عليه وسلم وبيان ذلك في أمر الصبيان والعيال الصغار وتواضعه وفضل ذلك. قال: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ولد لي الليلة أولام فسميته باسم أبي إبراهيم. هذا ابتداء فيه فائدة وهي جواز التسمية يوم الولادة. جواز التسمية يوم الولادة يعني يجوز أن نسمي الصغير الوليد يوم ولادته، ولا تعارض بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أولام رهينة بعقيقة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فهذا على الأفضلية، الأفضل تسمية المولود بعد ولادته، بعد ولادته وفي يوم سابعه، هذا على الأفضلية. لكن لا بأس لو سماه في يوم ولادته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سمى ابنه في يوم ولادته، قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وهذا الغلام كان من جاريته مارية القبطية، فلم تلد له يعني امرأة من نسائه إلا خديجة رضي الله عنها، وخديجة رضي الله عنها ولدت له أولادا 4 بنات، وأما الذكور فمنهم من يعني من ينسبه العلماء يعني إلى يعني خديجة مرة أو مرتين، أو هو فعلا بالفعل تكرر كقاسم والطاهر والطيب، فهؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة أيضا رضي الله عنها. أما إبراهيم فهذا من مارية جاريته صلى الله عليه وسلم. قال ثم دفعه، قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. قال أنس ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف. ثم دفعه إلى أم سيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع إبراهيم إلى أم سيف لترضعه، وأم سيف هذه كانت مرضعة إبراهيم، هذه مرضعة إبراهيم. امرأة إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، يعني زوجها أبو سيف هذا كان يعمل قينا حدادا. قال فانطلق يأتيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يأتي إبراهيم. يعني صورة هذه العبارة أن العرب كانوا يرسلون أولادهم الصغار في سن الرضاع إلى البادية للرضاع، يطلبون من ذلك نقاء الطبيعة ويعني سليقة اللسان ونحو ذلك من البادية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له إبراهيم كان مسترضعا في يعني عوالي المدينة، في عوالي المدينة، يعني أرسلوا خارج المدينة في عوالي المدينة، بيئة أفضل يعني من المدينة نفسها. وكانت مرضعته امرأة تسمى أم سيف، وزوجها حدادا يقال له أبو سيف. قال أنس فانطلق يأتيه، يعني يزوره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح يزور إبراهيم عند المرضعة. وقال وأتبعته يعني فيها أيضا كما يقول النووي رحمة الله عليه في الفوائد استتباع العالم والكبير بعض أصحابه إذا ذهب إلى منزل قوم ونحوه. إن العالم والكبير إنه في مشروعية هذا الفعل، وليس هذا من الكبر ولا التفاخر ونحو ذلك، إنه يقول لبعض أصحابه تعالوا معي، يوم يذهب معه ويمشي في مجموعة أو جماعة من أصحابه. وكان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى بيت يعني أحد أو نحو ذلك زيارة، فكان يعني يستتبع بعض أصحابه. قال فانتهينا، في فائدة يعني فتناها وهي وهي التسمية بأسماء الأنبياء. التسمية بأسماء الأنبياء يعني فيه استحباب التسمية بأسماء الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم وقال باسم أبي إبراهيم، يعني يقصد إبراهيم الخليل عليه السلام. قال فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا، يعني الرجل الحداد اللي هو زوج المرضعة شغال في البيت. قال فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما وجدت من بعيد ظاهر الدخان من بعيد فأسرعت يعني سابق النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت البيت فقلت يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي، يعني توقف أبو سيف فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي، يعني شال إبراهيم. قال فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول، وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس، يعني جعل يدعو جعل يرقي نحو ذلك، فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رأيته وهو يكيد بنفسه، يكيد بنفسه يعني يجود بها، يجود بها يعني في نزعه، يعني خروج روحه في نزعه. وهذا يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في آخر يعني ساعة من ساعات حياته، فكان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مات في شهوره الأولى، فكان يعني يجود بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شيله على إيده. فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من عند يعني المرضعة وعاد به صلى الله عليه وسلم، وكان يحمله وهو يعني في حالة يجود فيها بنفسه. قال فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات وعيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم. وفيه أي في هذه العبارة جواز البكاء والحزن على المريض، كما قال النووي رحمه الله جواز البكاء والحزن على المريض، يعني هذا لا ينافي الصبر ولا الرضا بقضاء الله، بل يجوز. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحزن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعبر عن ذلك وقال والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. في روايات أخرى غير هذه الرواية قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا فيه دليل على مشروعي أو جواز البكاء على المريض وعلى الميت، والحزن على المريض والحزن على الميت، وأنه لا ينافي الصبر ولا الرضا. فهذا الحديث في الجملة شاهد لكريم خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بالعيال والضعفاء، رحمته بالعيال والضعفاء صلى الله عليه وسلم، خلافا للقاسية قلوبهم، خلافا للمتكبرين الذين لا ترق قلوبهم لمثل ذلك. وأما الحديث الآخر وهو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم من لا يرحم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. من لا يرحم الناس بكل ألوان الرحمة لا يرحمه الله عز وجل. يعني وهذا الحديث يتناول الرحمة مع كل الناس، وليس الأطفال مثلا فحسب، بل مع كل الناس، الأطفال والضعفاء والكبير والضعيف والمريض ونحو ذلك. فالذي لا يرحم لا يرحم، وعليه فالذي يرحم يرحم، الذي يرحم الناس يرحمه الله عز وجل. فالجزاء من جنس العمل، فالرحمة بالخلق يكون جزاؤها رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. قال: باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا في هذا الكتاب عن الفضائل، وهذه فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحياء، ومنها الحياء. وخلق الحياء أعظم أخلاق الإسلام، وإذا كان هو أعظم أخلاق الإسلام فالحظ الأعظم والأوفر منه سيكون لأعظم إنسان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء البكر، العذراء المقصود هنا يعني بالعذراء البكر، لأن عذريتها باقية، لأن عذريتها باقية. والعذرية هو جلد غشاء البكارة، فهذا يسمى عذرية، وهي بكر بذلك. فالبكر لها من الطبيعة الغالب يعني في البكر، أو هو يعني ما يغلب على الأبكار، أنهن لهن حياء أعظم وأكثر من سائر النساء وسائر الناس عموما، لأنها لا تخالط الناس كثيرا. العذراء والبكر لا تخالط الناس كثيرا. طبعا يعني هذا راجع إلى يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وربما إلى يعني أزمان الحمد لله قريبة، وإن كان الناس قد فسدت أحوالهم في هذا الزمان الذي نعيشه، صرنا والعياذ بالله يعني ممكن نجد البكر والعياذ بالله أشد والعياذ بالله تبجحا، وربما فجورا، ربما والعياذ بالله نجد أبكار أشد فجورا من الرجال والعياذ بالله. وهذا رجع لأسباب كثيرة جدا، من أعظم هذه الأسباب وسائل الإعلام الحديثة والتواصل والاتصالات ونحو ذلك، التي لم تجعل للعذراء خضرا تكون فيه. والخضر هو يعني المكان الذي كانت يعني تقبع فيه العذراء عادة في بيتها. البيت بيبقى بيت الأسرة كبير في العرب عموما، فكان غالب آخر البيت اللي هو بعيد عن كل الأنظار هذا يكون فيه الأبكار، في النساء عموما والأبكار خصوصا، فيسمى خدر لأنه بيستر النساء عن نظر الناس والرجال، ويبتعدن بذلك عن مخالطة الرجال والناس ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها. يعني كان من عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم إذا رأيته علامات الحياء على وجهه أكثر من علامات الحياء على البكر، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم به لحيائه، وإنما يظهر من تغير وجهه. يعني كان إذا كره شيئا ربما ما يتكلمش، لكن يظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم. قال عرفناه في وجهه، وإنه يفهم ذلك من وجهه، وهذا لعظيم حيائه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن حياءه صلى الله عليه وسلم كان أشد من حياء البكر في زمان قديم. وفيه فضيلة الحياء عموما، فيه فضيلة الحياء، والحياء من شعب الإيمان، الحياء من شعب الإيمان، وهو كما يقول النووي رحمة الله عليه، وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا، الحياء خير كله، فالحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير. وقد حث الشرع على الحياء، حث الشرع على الحياء للرجال والنساء، فأما في أمر النساء فظاهر من الحديث أشد حياء من العذراء، وأمر الرجال أيضا ظاهر من الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، فحث الشرع على الحياء. قال النووي ما لم ينتهي إلى الضعف والنخو، ما لم ينتهي إلى هذه الحالة، يعني هذا من باب التفريق بين الحياء وما نسميه ربما نحن في يعني زماننا الخجل الزائد، ربما بالتعبير الدارج هذا الخجل الزائد، الذي هو ليس الحياء في الحقيقة، إنما هو نوع من ضعف النفس، نوع من ضعف النفس خلاف الحياء. الحياء لا يمنع من قوة النفس، لكنه يبعث على حسن الخلق. فلذلك الحياء إذا يعني زاد الأمر، أو لا نقول يعني زاد الحياء، لا يعني لعل التعبير هذا لا يكون دقيقا، لكن إذا انتهى الحياء إلى درجة الضعف، حيث أنه يبقى إنسان لا يقدم ولا يؤخر، هذا إنسان لا يقال له حي بل يقال ضعيف، يقال له ضعيف، وإلا فالحي لا يمنعه الحياء من الأمر والنهي والنصح والكلام بالخير ونحو ذلك. نعم. ثم قال باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن. باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن. قال عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجش يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقا بالقرارير بالقوارير، يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير. نعم. باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، يعني لأجل ضعفهن، فالرحمة هنا مطلوبة معهن. قال وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن، أمر السواق السائق، يعني الذي يقود المطايا التي يركبها النساء، الدواب التي يركبها النساء، وهذا ظاهر في الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره كما يقول أنس، وغلام أسود يقال له أنجش يحدو، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قد اصطحب بعض نسائه، وربما كان معهن أيضا بعض نساء المسلمين، فكان النساء يعني كما هي العادة النساء يبتعدن عن يعني أماكن الرجال، فالنساء يمشين وعلى ركائب النساء عبد يقود الإبل أو يقود الدواب، ربما ربطها في حبل مشترك ويقود هذه الدواب كده مع بعضها، بحيث أنه ده يبقى كأنه حرس على يعني مطايا النساء أو دواب النساء. هذا العبد غلام أسود يقال له أنجشة، يحدو. والحداء نوع من الغناء أو الرجز بالكلام اللي هو يشبه الشعر يعني. فهذا الغلام كان يحدو كلام كده في نوع من الترنم والتغني، فيظل طوال الطريق يقول هذا الكلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير، يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. في بعض الروايات قال رفقا بالقوارير. يا أنجشة رويدك، يعني كن على مهل وتمهل سوقا، يعني كن في سوق الإبل أو سوق الدواب على مهل وعلى روية. قال رف سوقا بالقوارير، وهذا بعدما كان يعني بعدما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يحدو. فالعلماء هنا يختلفون في مقصد النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، يختلفون في مقصد النبي صلى الله عليه وسلم على قولين. يعني بعضهم يقول، أو القول الأول يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفه عن الحداء لأمر أن الحداء هذا فيه كلام يعني ربما يميل يعني يكون فيه إمالة للقلوب، إمالة للقلوب، فيكون فيه فتنة للنساء، فيكون فيه فتنة للنساء، أو أن صوت يعني الحداء ربما يكون فيه فتنة للنساء فتميل قلوبهن أو نحو ذلك. هذا قول. القول الثاني أو الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكف عن الحداء خشية يعني سقوط النساء من على الدواب، وذلك لأن الدواب خصوصا الإبل كانت ربما إذا سمعت الحداء تهتز الإبل وربما وتسرع الخطى، فإذا يعني الإبل كانت تسمع الحداء تقوم تهتز وتسرع الخطى في الطريق، وهذا يكون فيه على النساء خطر، فإنه ربما يعرضهن للسقوط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. وسمى النساء القوارير تشبيها لهن بالزجاج، القوارير جمع قارورة، وهي الواحدة من الزجاج على هيئة يعني شيء يشرب منه أو نحو ذلك، فشبههن النبي صلى الله عليه وسلم بقوارير الزجاج لضعفهن. فكأنه يقول: يا أنجشة لا تفعل، لأن الإبل تتحرك وتسرع الخطى، وإذا تحركت وأسرعت الخطى ربما سقط النساء وانكسرن، ولذلك قال: يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. ولعل هذا الوجه والله أعلم أقرب، والله أعلم. وهذا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وأمر السواق بذلك رحمة بهن رضوان الله عليهن. وأخيرا قال: باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. قال عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. قال: باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الناس ويقترب منهم على خلاف أحوال المتكبرين والعياذ بالله والملوك والعظماء، فإنهم يكونون في بعد عن الناس وبينهم وبين الناس أسوار وجفاء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبينه وبين الناس قرب، وكل إنسان يستطيع أن يصل إليه، بل يعيش مع الناس في مشاكلهم وأحوالهم صلوات الله وسلامه عليه، وكل الناس عنده سواء كبير صغير كذا. قال: باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. وذكر حديث أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، وأطاف به أصحابه من حبهم أطافوا به يعني من حوله صلى الله عليه وسلم. قال: فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، وهذا من عظيم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم تبركهم به صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره صلى الله عليه وسلم. وإن كان النووي رحمه الله في الفوائد يذكر يعني أنه يجوز أو فيه جواز التبرك بآثار الصالحين، وهذه مسألة الخلاف فيها ضعيف جدا، ويعني القول فيها الصحيح أنه لا يجوز ذلك، وإلا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتبركون بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، يعني ما كانوا يتبركون ب يعني أثر أبي بكر ولا عمر ولا غيرهم من الصالحين. وهذا يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. الإمام رحمه الله تعالى، الإمام مسلم في الأصل، ذكر روايتين يعني غير هذه الرواية، يعني فيهما كذلك عظيم قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم أيضا به صلى الله عليه وسلم. أذكرها، وهي الرواية الأولى عن أنس أيضا قال: إن امرأة كانت في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي إليك حاجة. إن امرأة كان في عقلها شيء، يعني كان عندها يعني ربما خفة في عقلها أو نحو ذلك، ومع ذلك وأنس رضي الله عنه يروي هذا الوصف لبيان عظيم يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء وقربه من الناس جميعا، حيث أنه لم يستنكف صلى الله عليه وسلم أن يكلم هذه المرأة. قال: فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان. شوف انظر سبحان الله يعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. يعني هذا ابتداء يدل على عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته وقربه، ثم يقول لها: انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. يعني تحب أقف معك في أي مكان أنه نحية، يعني هو يريد أن ينحيها عن الطريق لأنها تريد ألا يسمع أحد شكواها أو مسألتها، فيقول لها: أي السكك يعني تريدين أن يعني أقف معك صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس رضي الله عنه أيضا في الرواية الأخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. أيضا هذا الحديث يبين عظيم قربه من الناس وتبرقهم به، وكذلك عظيم تواضعه ورحمته صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء الصبح يعني جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء. خدم المدينة الجواري بقى والخدام عموما يقوم ييجوا بالماء معهم بعد ما ملؤوه من أي مكان، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه. المسلمون يتبرقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأثار النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم كل واحد عنده مية، النهاردة المية بتاعته عايز يشرب مية مباركة، يقوم يبعث الخادم بتاعه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ومعاه المية، يحمل يعني الإناء أو الشيء اللي فيه الماء، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في هذا الإناء فقط تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. ربما جاءوه في الغداة الباردة، أيام بيبقى مطر، أيام الشتاء والبرد، فالماء بيبقى بارد خصوصا الصبح، فربما جاءوه يعني جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. ما كان يمتنع صلى الله عليه وسلم، ما يقول لهم مثلا الماء بارد ونحو ذلك، تعالوا هاتوه مثلا في وقت آخر، ما كان يمتنع صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم رحمته وتواضعه وقربه من الناس صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.